باب القطع في السرقة. يقطع آخذ لمال من عصم من حرز مثله وكان يلتزم مع الخفال شبهة أو غاصبا أو خائنا مختلسا منتهبا. ويقطع الطرار من كالجيب بط وأخذ الذي به أو التقط بشرط كون المال ذا احترامي ليس من اللهو ولا الحرامي وكونه ثلاثة دراهما أو ربع دينار نصابا علما. والحد لم يسقط بنقص قيمتي مسروق أو ملك بنحو الهبة إلا إذا النقص به قد حصل من قبل الإخراج من الحرز فلا. وثالث الشروط أخذ المال من حرزه الحافظ حسب الحال. واختلفت الأحراز في البلدان بحسب الأموال والسلطان. فالحرز للقماش والأموال يكون بالأبواب والأقفال. أما المواشي حرزها بالصير والراعي في الفلات تحت النظر. رابعها انتفاء شبهة فلا قطع على أصل وفرع نزلا ولا على زوجين لكن لزما قطع قريب غير من تقدما كذا ولا قطع على عبد إذا من مال سيد وسيد كذا أو سرق المسلم بيت المال أو ما إليه كان ذا مآلي أو سرق الفقير وقف الفقراء أو الشريك أو أبوه المتجرا. خامسها وجود شاهدين عدلين أو الإقرار مرتين. وسادس الشروط أن يطالب مالكه فلينتظر إن غائبا. وبالشروط قطع يمنى يلزم من مفصل للكف ثم تحسم وضوعفت قيمة نحو الثمر من غير قطع حيث لا حرز دري.